في قراءته وركوعه وسجوده. حديث جابر يقول من صلى افضل القيام افضل القنوت، يعني طول القيام، فافضل الصلاه طول القيام، يعني يكون يطيل في قيامه وقراءته وتدبره. والمقصود من القراءه تدبر والتعقل والفهم والعمل، ولهذا قال جل وعلا كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. ويقول جل وعلا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا ان ما هو اله واحد وليتذكر اولو الالباب. فهو مثل للذكرى والبلاغ والبيان والحث والتحرير والترغيب والترهيب، لا لمجرد القراءه. ومع ذلك القراءه فيها فضل عظيم، كل حرف بحسنه والحسنه باجزاء ذلك، لكن اذا كان مع ذلك تعتني بالعمل كان خيرا الى خير وفضلا الى فضل. وفق الله الجميع من المشركين. بعد الركوع قائما اذا اصبح ماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أهل أكبر الميت أحق من الضالات، وكل مكان لما نعني ما أعطيت ولا نعطي ما أنت ولا ينفع بالذكر الدين. وكرر الحمد مثلا، كرر الحمد. أحسن الله إليك، ذاك من السيدتين يقول صدق فيني ادعوني، كرر اللهم اغفرني، اللهم اغفرني وارحمني واهدني وادعوني وارزقني، اللهم اغفرني وارحمني، اللهم اصلح قلبي وعملي، اللهم اغفرني ولوالدي، كل الدعاء. احسن الله اليك. السؤال والتعود في الفريضه او في النافله احسن الله اليك، اذا مر بايه مثلا المحفوظ عنه في تهجد في الليل، اما في الفريضه ما كان يقف في الفريضه، كان يسمع في قراءته عليه الصلاه والسلام. لكن في الفريضه في التهجد كان يعمل هذا الشيء، يقف عند كل ايه في صلاته في الليل في النافله. من تعالى في الفريضة ننكر عليه احسن الله اليك، من تعالى في الفريضة لا تنكر في الفريضة لأن أشق على الناس. ترتيب السور جاء في حديث حذيفة أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، كان هذا في أول ثم قدمت من آل عمران النساء، ولهذا الصحابة قدموها في لما جمعوا المصحف. هممت بأمر السوء، هل يؤخذ منها أن الرجل الإمام إذا طال الصلاة أن الرجل يتأخر عنها ويصلي في مسجد آخر؟ أقول قول الصحابي هممت بأمر سوء، هل يؤخذ من هذا؟ يعني ينظر يصلي هم يجلس والنبي واقف، ولا هو جائز ما في أجل يصلي قاعد، لأن قصدي أن همومه مناسب أن يجلس والنبي قائم ومشروب شباب وقوي. ضابط التشبه بالكافرين الزي خاص لهم، الزي اللي خاص لهم وهم ما يحالها مسلمون، لا يكون التشبه الا بهذا الشيء. لا هذا هو، اما اذا كان مشترك ما يشبه تشبه، مثل ركوب الطائره هو تشبه، ركوب السياره هو مشابه، ركوب القطار هو تشبه، لانه مشترك الرمي بالمدفع وغيرها من الاشياء التي جدت حديثا. لا يحيي الله إليك إلا من كان مزيه وخاص أو من كفره في كفره من أول بالله، هذا شد وشد. بالنسبة للدعاء في السجود، هل الإنسان يشارك والديه وذريته؟ نعم في دعوة ما فيه، هل الإنسان يشارك فيها والديه وذريته؟ أقرأ ما يكون عظيم ربي ومسائل فأشهر الدعاء، يدعو نفسه ولوالديه المسلمين وللمسلمين ولمشايخه ولزملائه ولمن أحسن إليه. نعم جزاك الله خيرا. لو طال الإمام في المغرب يعني عمران ودخل رجل وعنده شغل ممكن يخرج من الصلاة؟ إذا كان شغل يعني مهم، مثل الصحابي يعني لما صفنا المعان طول المعان انفرد صار صاحب نواره عندها في حفظ نواره خاف عليها وأضعها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طول له أهمية يشق على الناس. والله إليك أحيانا يصير مثلا إمام طوال في ناس يقوم السور، هل ينكر عليه من شيخ أو إذا كان عاجز إذا كان يشق عليه مثل الناس ما ينكر عليه، لأن الناس فيهم الشايب وفيهم العاجز. الله إليك في بعض الناس يعني قوي ما يجلس ما يجلس فريضة ما يجلس،

فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الحديث الثلاثة كلها تتعلق صلاة الليل والقراءة في الليل. يستحب للمؤمن كل مسلم من الوجه في الليل قراءة وصلاة وذكرا وتسبيحا وتهليلا واستغفارا، كما قال الله جل وعلا في وصف عباد الرحمن: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما ولا يخلص المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. فيقول سبحانه وتعالى: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقصه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. وكان صلى الله عليه وسلم يستفتح ولده من الليل ركعتين خفيفتين، وقد امر بذلك كما تقدم، يستفتح ولده ركعتين خفيفتين ثم يصلي عادته بالتطويل. كان يطيل في صلاة عليه الصلاة والسلام في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده، هكذا السنة لمن قدر يطيل في قيام الليل والتهجد من الليل. وكان إذا مرت في آية رحمة سأل، وآية عليه الصلاة تعود، وآية التسبيح تسبح عليه الصلاة والسلام. السنة المؤمن يتحرى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وجاء عنها رضي الله عنها قال: من كل الليل قد أسر رسول الله من أوله وآخر فانتهى وتره الاستحام، استقر وتره أخيرا في آخر الليل عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل وقد الثلث الأخير. تقول رضي الله عنها: كان إذا شغله عن حزنه من الليل نوم ومرض صلى من النهار ثلث عشر تركه. ثم إذا كان صلى ولده في الليل ثم نام عنه أو شغل عنه مرض أو شاغل آخر يقضيه من النهار. وكانت عادة صلى الله عليه وسلم 11، فإذا شغل عنها صلى من النهار 11 إذا تركها شفاء. هكذا كانت عادة 5 ركعات صلي من النهار 6 ركعات 3 تسليمات، وإذا كان عادة 3 صلي 4 تسليمتين، وإذا كان عادة 7 صلي 4 تسليمات يزيد ركعة. هذا هو الأمر. قد تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام ما فعل عليه الصلاة والسلام، ويحافظ على تهجد الليل من دار الصالحين ومن أعمال الصالحين ومن أسباب صلاح القلوب ورقتها ومن أسباب حسن الختام. وفي حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال من قضى حفظه من الليل بين صلاة الفجر وبين صلاة الظهر فكان ما قرأه من الليل، إذا كان هو في الليل بزوج زوين ثلاثة وفاتته قرأها من أنها قبل الظهر فكان ما قرأ من الليل في الفضل والأجر. وفق الله الجميع. الله صلى الله عليه وسلم لم يتم صلاته كما كانت الليل، لم يصلي 11 ركعة، فالسبب في هذا أحسن الله إليك. يعني ما صلى بها قصدي؟ لا، ما صلىها 11 كما كان يصليها في الليل. شفعها عند الله من صلاة النهار شفع. صلاة النهار شفع ما فيها وتر صلاة النهار. قال من الفقهاء أحسن الله إليك أن الليل وترا وللنهار وترا. وفي النهار المغرب تنتهي في نهاية النهار عند غروب الشمس، لكن النهار فلك أشياء كما دلت عليه السنة. في هذا الزمان إذا كان إنسان تمسك بالسنة كما ينبغي، مثلا قصر صوبه أو رفع لحيته تمسك كما ينبغي، كثير من المسلمون يصفونه يقولون هذا متحدث وهذا متزمت وهذا كذا وكذا. ماذا يكون موقف الإنسان المتمسك؟ لا يبالي به، يقول الله يهديكم هذه السنة، والله يهدي خاطرهم بالذي يحسن، هداكم الله هذه السنة يعلمهم من دني والحمد لله، ولا يضرونه ولا يبالي بهم، ولا فعل المنافقون مع هذه السنة. وإلا مروا بهم يتغامزون. اللهم صل على محمد.

لأنها نافلة الحمد لله ليست فريضة، تهجد الليل من باب النوافل، فليتحرى بذلك النشاط والقوة ولأخذ من النهار نصيبا من النوم حتى يستعين بها على قيام الليل. وفق الله الجميع. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، كل من يشاء وإنه لم يعلم ارتكب لحادث مروري وتوفي فيه شخص، صار الحادث يعني مقرر عليه 50% من الخطأ، ومريض ما يقدر يصوم، يعني العتق ايه هو يبغى يعتق يعني إيه ما طبعا يدري ونص الكتاب كتاب في نص الكتاب ان كنت شديد ان يريد لذلك اطلوا على مواضعه ان تلهون مدفن لا. طيب نص سماحة الوالد نص ولا مثلا ولا كامل الادية مثلا لا كامل يعني نص عليه الخطأ نص الادية ومصدر كاملة نص الكفارة كفارة كاملة لا واحد لا كفارة ثم الديها انصار الديها انصار بينه وبين الشخص الآخر الشخص توفي يوديها انصار بس الكفارة كاملة اتغابة اتغابة كاملة فإن عجل يصوم شهرين متابعين لا مريض ما يقدر يصوم بعد ما يشفيها الله جزاك الله خير شكرا بالنسبة لموضوع التقسيط لحين في شركات يقسطوا بحيث انه يقول السيارة بمية ألف لو خليتها على سنة واحدة ناخذ منك 110 إذا خليتها على سنتين 120 ثلاث سنوات 100 لا من جسم إيه ما يصح هكذا إيه لا من جسم على قصتين ثلاثة أربعة يجمع عليها ولا بس إذا كذا كذا كل سنة كذا كل سنة كذا كل شهر كذا إما هو فيت كذا كذا هو فيت كذا لا ما يصح يعني إذا قال على السنة نسبة معينة لا من جسم كيف يعني الجزء خد رزيز كيف يعني الجزء 40,000 في سنة 10,000 جزما اي يعني ما يقصر أو 50,000 في سنة 10,000 أو 60,000 في سنة 10,000 أو كل سنة 5,000 طيب الشيخ عبد العزيز معظم الشركات الآن زي كده بياخدوا نسبة على السنة يقول 8.5% على السنة أو 10% على السنة المفروض يتفقون على شيء معلوم هذا المفروض نعم يتفقون على شيء معلوم كل سنة أو كل شهر أو كل شهرين جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام. أجي شاي الله يحفظك. متزوج أنا خالتي قبل طبعا أجي أنا وتزوج والدتي. كان تزوج خالتي. أبوي متزوج قبل أجي أنا وقبل أخوي. خالتي لها اسمها. قالت بنشتري بيت وقبل قال بنشتري بيت وبيشتري خالتي هو جاه. كلها مصيبة البيت والأرض كلها متشاركين فيها قال الشيء بسبب حقي للصالح من عيالي خالتي عيالها من أبيك من أبوي وقالت بسبب لها للصالح من عيالي وش اسمه أرض الله أنها توفت واسمها فيه شهود ما شهود على أن سبالة وقف يعني وتوفت خالتي يوم توفت باع الشاهد باعت ورقه كذا باع البيت يوم باع البيت باعه ب40,000 وما ادري ايش تسوي دحين الشاهد ما ادري ايش تسوي مات هو لا ما مات باع اسباره هو ايش باعته بداله يشتري ب40,000 او اكثر منها لا ب40,000 هو في له نصها نصها هو ما سب الحقيقة ايش تسوي ب20 او اكثر بس ما تجي البيت ب20 ما تجي البيت نص بيت ربع بيت لو ارضى عادية ولا بسيت ولا يجون لا لا يضع بيت ونص بيت يستيج مع احد لو يستدعى المسلمين من عجيز الشيخ لو يستدعى على ما قالت فيه لا يغير البيت يعني لا يغير شيء جزاك الله خير. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح وعن نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. وعن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمره فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا

القيام بحقه وحفظ جوارحه هو محل خطر. ولهذا يقول اللهم انك عفو تحب العفو عني. واذا فرغ من الصلاه الفريضه يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لانه محل التقصير. قد يكون فرط في شيء من الصلاه في شيء ما يجب فيستغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال هو السلام سبحانه. اما العبد ناقص قد يقع عليه النقص في صلاته في صيامه في حجه في معاملاته الاخرى، اما الرب فهو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى. اما العبد فهو محل النقص، ولهذا يقول العبد بعد صلواته اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. والجنه هي دار السلام لان لا نقص فيها ولا موت فيها ولا مرض. ولهذا قال سبحانه والله يدعو الى دار السلام وهي الجنه. نسأل الله جل وإياكم من أهلها وفق الله جميعا. آمين. الله أشفق الله. هل لليلة القدر صفات تميزها عن غيرها؟ جاء في الحديث حديث يبينها صبيحتها طلع شعاع على كان يحدث على ذلك أنها ليلة القدر إذا تطلع في 26 صبيحتها ليس لها شعاع. هذه من علامات ليلة القدر. من الذي يشاء أن أن يعلم بين أيديه فحيط من شيء ولا بشاء وسع كرسيه ولا يقول مشروع سواله في غيره الله جل وعلا ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. عبادة قربة متعلقة بالمساجد لكن في رمضان أفضل وفي الأشهر الأخيرة أفضل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل السواك وقصار الفطرة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على امتي وعلى الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاة. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوف صفاه بالسواك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. رواه البخاري. بسم الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بالسواك، والسواك مشروع للمؤمن والمؤمنة عند الصلاة عند الوضوء وفي بقية الأوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطرات لهم مرات لرب. ولكن يتأكد في مواضع في أوقات، يتأكد عند الوضوء، يتأكد عند دخول الصلاة، يتأكد عند دخول المنزل، يتأكد عند قيام من النوم، يتأكد عند تغير الفم من رائحة الكريهة أو الوسخ، يتأكد في هذه المواضع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوفه بالسواك، يعني يدركه بالسواك، ويقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. يعني الأمر هو أمر إيجاب، أما السنة هو مشروع مستحب، لكن لم يوجبه الله دفع المشقة. فالسنة للمؤمن أن يستاك عند وضوءه وعند دخوله في الصلاة وعند قيامه من النوم وعند دخوله المنزل، كما قال تعالى: الله فيما يأتي كان دخل المنزل يبدأ بالسواك. ولقولها رضي الله عنها: عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أشجر أكبر طواف الجمع طواف للرب. وتقول رضي الله عنها أنهم كانوا يعدون النداء في الليل في واكة وطهورة، فإذا قام من الليل توضأ واستاك عليه الصلاة والسلام، وكان يتهجد من الليل ما شاء الله، وكان ربما تهجد في أول الليل ثم تهجد في آخره ثم تهجد في وسطه، لكن استقر تهجده أخيرا في آخر الليل، استقر وتره في آخر الليل عليه الصلاة والسلام. وهو الأفضل أن التنزل الإلهي ثلث الأخير هو الأفضل، ومن أحب أن يؤتى أول الليل خاف أن لا يقوم من آخر الليل فهو أحبط له. أما من يثق بالقيام يرى أنه إن شاء الله قوي على القيام فإن السنة هو الأفضل آخر الليل. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليؤتى أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليؤتى آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ويعني كان الشيخ الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم استواك، وهذا يدل على تأكله، ولهذا أكثر فيه عليه الصلاة والسلام فدل على تأكده الحق. كل مسلم مسلمة في هذه المواضع التي تقدم ذكرها، الصلاة وعند الوضوء والقيام من النوم دخول المنزل، وهكذا إذا تغير الفم لرائحة غير طيبة، وإذا اشتاك كيف شاء يعني ليلا ونهارا عند الصلاة وغيره كل ذلك حسن ولا بأس. نعم وفق الله الجميع. نعم يعني بتأكده وفضله. اللهم لا حديث تقول السواك للوجوب يا شيخ؟ لا مستحب، ولهذا قال لولا أنا شيخ لا أمرتم، لعله والله مستحب. لا بالنسبة للسواك أيضا هل هناك يفضل مثلا عود على عود؟ الأراك أفضل، هو الأراك طيب، الأراك مناسب لما تفتت. وإذا تسوق بعود آخر يتشعر ويحصل به النقع فلا بأس. أيضا يا شيخ بالنسبة أننا بعض الأطباء صنعوا معجون يقولون من نفس المادة الذي حق الأراك، في مثل هذه الحالة هل يقوم بمقام السواك أم لا؟ لا لا معجون يكلف، المعجون لا يحتاج كلفة، والسواك ما يحتاج كلفة. يحتاج المعجون في بعض الأحيان من غسل الفم في وقت آخر غير وقت الصلاة، هذا لا بأس. أما وقت الصلاة سنة السواك بس فقط. بعض طلبة العلم تحرج من قول الإمام النووي لأن الإمام هو الذي اقتدى به، فهل النووي لا بأس له غلط، سمى الإمام لأنه يقتدى به في علمه وفضله وفقهه، وله غلط وله غلط له غلط، كم مقلدنا إلا وله غلط، كل بني آدم خطأ. إن أحسن الله عليك بالنسبة لابن حجر والنووي قال أنه أشعري هكذا مطلقا، أنه بعض التأويل، هذا هو شيء مطلقا أنه بعض التأويل، عندهم بعض الأخطاء يعني. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في رمضان صحيح؟ الحديث في استياك النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حديث عن ابن ربيعة رأيت النبي يستاك ما لا رسول الله صائم، لكن ما يعرف هذا السند الان يحتاج الى مراجعه السند، لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم مع كل وضوء يكفي، يعم رمضان وغيره، يعم الصائم وغير الصائم، مع كل وضوء مع كل صلاه يعم الظهر والعصر في حق الصائم وغيره. يعني في اثناء المضمضه احسن الله اليك ولا عند المضمضه؟ عند المضمضه عندما يبدا الوضوء. ما لا حاجات لها دواء آخر، لها صابون ولها إشنان ولها أشياء أخرى، لكن في حاجة السواك لا في شيء، أنا ماشي إذا كان ينفع فيه شيء ما في بأس. للمعجون استماله في رمضان هل يضر به؟ لا يضر، لا يضر، لا يضر، ما يضر، بس يغسله ويغسله، ما يضر، مثل ما يسمى الله بالماء. نعم أحسن الله لك. شخص يستاكش كل وقت ويستدل بحديث عائشة أن النوم لا حرج، وهذا سنة يا رب؟ لا حرج، أحسن الله لك. الله لك يضر، لا حرج، وسنة ما هي على أمر واسع فيها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل السواك وخصال الفطرة، وعن شريح النهاني قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهره للفم مرضاه للرب. رواه مسلم. رواه النسائي وابن خزيمه في صحيحه بأسانيد صحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالسواك. تقدم في السواك حاجة أخرى كلها تدل على شرعية السواك عند الوضوء وعند الصلاة وعند القيام من النوم. فيه نظافة للفم وتطيب للنكهة وتنشيط للعبد على العمل وطرد للنعاس، فوائده كثيرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهو حديث صحيح رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا عام يعم جميع الأوقات. وفي حديث أبي موسى أنه دخل عليه الصلاة والسلام في مجلسه وطلب السواك على لسانه، دل على الاستاذ في المجلس عليه الصلاه والسلام. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. وفي اللفظ الاخر: مع كل وضوء. تقدم حديث حذيفه رضي الله عنه كان اذا قام من الليل يشوف صفاه بالسواك. تقول عائشه رضي الله عنها انه اذا دخل المنزل بدا بالسواك عليه الصلاه والسلام. قدم أن قولها أن كنا نعد للرسول صلى الله عليه وسلم في الليل سواكه وطهوره ليلة استيقظ وقام فتوضأ واستاك، كل هذا يدل على شرعية السواك وأنه مستحب، وأنه يتأكد عند الصلاة، عند الدخول في الصلاة، عند الوضوء، عند قيام من النوم، وعند دخول المنزل. والسواك لا يتعين في عون معين، لكن الأراك من أحسن الأعواد التي يستاك بها لطيب نكهته وحصول المطلوب به. وإذا تيسر أعواد أخرى يحصل بها المطلوب فلا بأس، ولكن أحسن ما عرف في هذا هو الأراك، ولا سيما بعض أعواده الطيبة التي لا تفتت فإنها مفيدة ونافعة وجيدة. وفق الله جميعا. الله الله نعم. لا ما يصلح، ولكن في مرة الخطبه ينصت ويترك الحركه لا بالسواك ولا غيره، يكون منصتا للخطيب لا يشتغل بالسواك ولا بغيره. اذا كان له جيران لا يصلون الا في رمضان او في بعض الاوقات من كيانهم يعلمهم ينصحهم، فإن أبوا يرفع الأمر إلى الجهة المختصة الهيئة حتى تقوم بالواجب، لكن ما دام فيها. وإذا كسر يذهب إليهم مع بعض إخوانه، لأن الواحد قد لا يبالون به، لكن إذا كان جماعة اثنين ثلاثة يجتمعون يذهبون ينصحون قد يكون يعني عملهم أشد أثرا وأنفع. يشوف بعض إخوانه يذهب إليهم ينصحهم يوجههم خوفهم من الله حتى يصلوا مع الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال صلى الله عليه وسلم الأعمى لما استأذنه الأعمى فليس له قائد يقوده إلى المسجد هل له من رخصة يصلي في بيته؟ قال النبي هل تسمعني إلا بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. فالواجب على من يسمع النداء أن يجيب وأن يحضر مع المصلين ويصلي في المسجد مع الناس ولا يجب التخلف عن ذلك ولا تشبه بأعداء الله المنافقين. لكن من فعل ذلك فقد أعلن على المعصية لا بد ترفع في أمره إذا لم تنفع النصيحة. والله يصلح أحوال المسلمين جميعا. الله لا ما تكفي لا الأسنان تستعمل لشدة الوسخ أو لشدة رائحة كريهة والسواك هذا يستعمل في أوقات كثيرة ما يكلف. لا هذا يروى عن علي رضي الله عنه غير صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لكن الحديث الصحيح كافي الحديث الصحيح كافي كمروية عنه. الحديث التي انتقدها الدار قطني على البخاري ومسلم صحيحة؟ لا بعضها قول فيها قول البخاري الغالب من قول فيها قول البخاري رحمه الله. الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه ولا شيء ولا نفسه من الذي يشفع يعلم ما عنده ولا به يكبش من ما شاء كرسيه وحده لا يعود ولا في الحديث الصحيح إمام مكرم إنه جاء يوم القيامة وكلمه يدمي اللون لون الدم والريح ريح المسك يشمه الناس كلهم يوم القيامة كل من مر عليه. هذا من إظهار فضل الشهداء في الدنيا قد يشم في الدنيا كما قال القيم قد يشم في الدنيا لكن المقصود في الحديث الصحيح يوم القيامة. لا يضر إذا كان ينشط على زائدة والسماء لا بأس أما الخطبة لا. الحديث لا صلاة من سمع النداء ولم يلبي هنا لا صلاة كاملة ولا لا صلاة الصواب عند العلم يعني صلاة كاملة لأن الجماعة من شرط الصحة واجبة لكن لو صلى غير الجماعة صحت مع الإثم.